بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون أيها المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد في هذه الحلقة وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله شويلي، الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، ونسعد بتلقي أسئلتكم في موقع الجواب الكافي. باسمكم أيها الأخوة والأخوات أرحب وأحيي ضيفي الكريم، مرحبا بكم فضيلة الشيخ. الله يحييك ويحيي جميع الأخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ورد البرنامج سؤال من الأخ أبو علي يسأل عن أنه ينوي أن يؤجر مزرعة أو بستانا له وفيه مجموعة من النخل لمدة سنة، يقوم هو بسقي هذه النخيل وبالتالي فقط، ومن يستأجر يقوم بالعناية بهذه النخيل وجن ثمرتها وبيعه. أشكل عليه قضية أن هذا قد يكون من بيع الثمرة قبل نضوجها. فضيلة الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه المسألة تعرف بإجارة النخل أو إجارة المزرعة. يستفيد المستأجر من أنه يجني الثمار بنفسه وتكون ثمرتها له، والمؤجر يستفيد من كونه يؤجر هذه النخيل بأجرة معلومة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام حول هذه المسألة يدل على جواز ذلك، وأنه ليس من بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لأن هذا يختلف عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، في أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها يكون المعقود عليه هو الثمرة نفسها، تباع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، فلذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الجهالة، لأن الثمرة قد تنضج وقد تتلف قبل أن يجنيها المشتري. وأما هنا فالأجرة محددة ومعلومة على شيء، على منفعة معلومة وهي منفعة النخيل. وهذا لعل هذا القول مختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أيضا اختيار شيخ الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، بجواز إجارة النخيل حتى ولو كان ذلك قبل بدو صلاح الثمرة، وأنه ليس من بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لأن المعقود عليه هنا هو منفعة معلومة وليس شيئا مجهولا. نعم، حصل عليك فضيلة الشيخ. معي أم محمد من ليبيا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخ أحمد؟ تفضلي، يا أهلا وسهلا فيك. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. الاسم الأول، حكم اسم طه، وهل يجب التغيير لمن سمى سابقا؟ السؤال الثاني، حكم الوضوء بدون تسمية نسيانا بدون ذكر بسملة، بسم الله. السؤال الثالث، لدينا جارة فقيرة من بلد عربي يعني غير ليبية، الجارة ومحتاجة، هل يجب أعطاها الزكاة مع العلم أن زوجها لا يرضى أخذ المساعدات أو الزكاة أو الصدقة، وهي تأخذ من غير علمه؟ طيب، أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا يا محمد، جزاك الله خير. أبو صالح من السعودية، السلام عليكم. أبو صالح معنا، السلام عليكم. أبو صالح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تفضل. أهلا وسهلا أخوي. مسي عليكم، مسي علي الشيخ، حياك الله يوسف. الشيخ يوسف، مساك الله بالخير أبو صالح. الله يزينكم وعظم أجركم. آمين. السؤال الأول، تفضل، ما المشروع في قراءة القرآن الكريم؟ أن أحفظه وجها مثلا يوميا، أو أقرأ جزءا تلاوة من المصحف حتى أختم في كل شهر؟ نعم. السؤال الثاني، هل يجوز أن أصلي على الجنازة منفردا قبل الإمام بعد صلاة الظهر مثلا، نظرا لانشغالي وعدم تمكني للحضور إلى المسجد في صلاة العصر؟ السؤال الثالث، هل يدخل الجنة كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ السؤال الرابع، إذا عطست وأنا أصلي هل أحمد الله وأرد السلام على من سلم علي، وهل يستوي في ذلك النافلة والفريضة؟ السؤال الأخير، خمسة يا شيخ، السؤال الأخير يا شيخ أحمد، جزاك الله خير، علشان نتيح الفرصة لمن لديهم إلحاح في معرفة جواب. أنت جزاك الله خير، في كل حلقة تشرفنا بكم من الأسئلة. نفع الله فيك يا شيخ. كما تحب. كما تحب. خير. الله يحفظك. أعطني إياه يا شيخ. طيب، إذا باع شخص عقارا هل للبائع أن يشترط جزءا من السعي؟ ولماذا حدد السعي باثنين ونصف بالمئة؟ أفتونا مأجورين، أثابكم الله جميعا. بارك الله فيك يا أخي الكريم، شكرا. أم محمد معي، السلام عليكم. إياك السلام. تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ سؤالي، أنا الطالبة في جامعة، مسافة 100 كيلو، وأنا أقصر الظهر مع العصر، هل يجوز؟ تقصرين تجمعين؟ أقصر بس الظهر مع العصر. يعني تجمعين ما تقصرين أنت؟ تبين أجمع وتقصرين؟ أقصر. أقصر. طيب طيب، تسمعين إجابة. تسمعين إجابة. أم جواد، السلام عليكم. يا أم جواد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي. ما حكم صبغ الشعر بالميش؟ طيب. إيوه. سؤال ثاني؟ في سؤال آخر يا أختي؟ لا شكرا. شكرا يا أختي، يعطيك العافية. أبو محمد معي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو محمد. عندي سؤالين الله يحفظكم. تفضل. السؤال الأول شيخ، في الحلقة الماضية أو قبل الماضية سألتكم عن رابط استخدام يعني الصبغات النسائية التي يعني في الصيدليات، الألوان للشعر خاصة للنساء. طيب. السؤال الثاني الله يحفظكم، ما حكم يعني صار نقاش بيني وبين أحد الإخوة حول مشاهدة الرسوم المتحركة الإباحية؟ يقول هذا الأخ إن هذا عادي إنك تشوفها، أما الرسوم أما الصور المتحركة البشرية هذه الحرام، أما المتحركة زي رسوم المتحركة الأطفال هذه يقول هذه عادي إنك تشوفها. بريد الجواب على هذا وأثابكم الله. بيعطيك حتى وإن كانت إباحية يا أخي الكريم. نعم إباحية. طيب. هذه إباحية الأطفال. طيب. إباحية يعني صور جنسية إباحية. أبشر أبشر أبشر. شكرا. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. أم خليل معي من العراق، تفضلي. أم خليل من العراق، تفضلي. أم خليل. نعم نعم. تفضلي. نعم. تفضلي يا أختي الله يطول عمرك. نعم نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم خليل. خبرك الشيخ، أنا قبل يمكن 30 سنة 35 سنة عندي ولد عمره 3 سنين ونص راق بالحد، وأني أدور له أساري بالحد، هل أسم منه هذا؟ هل أسوي شيء يعني عن ما صار عليه؟ وش صار؟ إيش صار عليه يا أختي؟ عندي ولد عمره 3 سنين ونص شرد بالحب. شرد بالحب وانتاك عمره غرق بحب الماء يعني غرق في الماء يا أختي. يعني أنا أقول هشة يعني يعني مطلوب الشيء أسوي له. طيب. إيه بالماء يخرج. إيه. طيب طيب، أبشر إن شاء الله. أبشر يا أم خليل، شكرا. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود إليكم ضيفي الكريم وأحييك مرة أخرى. الأخت محمد من ليبيا تقول حكم التسمية بطاها، وهل من سمي بذلك يلزمه أن يغير هذا الاسم؟ تجوز التسمية بطاها حتى ولو كانت جزءا من آية من القرآن، وليس في ذلك محظور شرعي، إذ يجوز أن يتسمى الشخص بكلمات وردت في القرآن، مثل التسمية مثلا بأفنان من قوله تعالى ذوات أفنان وغيرها، وكذلك كلمة طه، وهي كما هو معلوم من الحروف المقطعة التي جاءت في القرآن الكريم، ويعني ما يذكره البعض من أنها اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها اسم للقرآن وغير ذلك لم يثبت فيه شيء، فلا حرج بالتسمية بذلك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. تقول يعني حكم الوضوء إذا نسي الإنسان التسمية ولم يذكرها نسيانا كمان. التسمية في بداية الوضوء واجبة لمن كان ذاكرا، لما ثبت لما جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو أصح ما ورد في هذا الباب، ومحمول على من كان ذاكرا. أما من كان ناسيا توضأ ونسي أن يسمي الله تعالى في بداية وضوئه فالوضوء صحيح ولا يلزمه إعادة الوضوء. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو عبد الرحمن يقول شيخنا اشتريت سيارة جديدة واسأل هل هناك شركة موثوق بها شرعا للتأمين الشامل أم يحتاط فلا يؤمن عليها؟ التأمين على المركبة على نوعين، تأمين تجاري وتأمين تعاوني. التأمين التجاري أرى أنه لا يجوز، وهذا الذي صدر به قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة ومجمع الفقه الإسلامي وغيرهما من المجامع العلمية المعاصرة، لأن المؤمن حامل الوثيقة والمؤمن يدفع أقساط التأمين، ومبلغ التعويض الذي سيأتيه من قبل شركة التأمين مجهول، لأنه مبني على أمر طارئ وهو الحادث، وهو غير معلوم عند التعاقد، فلذلك صدرت القرارات الفقهية المجمعية بتحريمه. والنوع الثاني من التأمين هو التأمين التعاوني، وهو أن يتفق مجموعة من الناس على أن يشتركوا فيما بينهم ويتعاونون على تفتيت المخاطر التي تطرأ على أي منهم، فالعقد الذي يحكمه هو عقد تعاون وتبرع فيما بينهم. من الممكن أن تدير يعني هذه العملية شركة تأمين وتأخذ أجرا مقابل إدارتها لعملية التأمين. والشركات الآن الموجودة في السوق السعودية، ويبدو أن الأخ يسأل من السعودية، نعم، منها شركات تأمين تجاري ومنها شركات تأمين تعاوني. فأنا أقول إذا وجد حاجته وكفايته في شركة تأمين تعاوني فبها ونفع. كيف يعرفها يا شيخ؟ في علامات تجارية أو يعني تعرف أن أحيانا كثير من الشركات تسمي نفسها تعاوني، شركة تأمين تعاوني، وفي الحقيقة هي شركة تأمين تجاري. هنا ينظر إلى الوثيقة، وثيقة التأمين هل ينص فيها على أن الشركة تلتزم بالتعويض وأنها تأخذ الأقساط ملك الله، وأن المبالغ التي تدفع يعني مبالغ التأمين للشركة وليس هناك حساب خاص توضع به هذه الحسابات. فهذه مؤشرات على أن هذه الشركة هي شركة تأمين تجاري وليست شركة تأمين تعاوني. يعني أجرينا دراسة على الشركات الموجودة في السوق، وجدنا يعني في 5 شركات الآن هي من شركات التأمين التعاوني. لكن عموما يعني الأمر لا يقتصر على 5، ربما يعني مع مرور الوقت موجودة هذه في أسماء في موقع معين، أي في موقعي الشخصي لكتبت هذه الشركات الخمس، ولكن ربما لا تكون هذه الشركات لديها كفاية الشخص في التأمين على المركبة التأمين الشامل. ليس كل الشركات تطرح التأمين على المركبة، أنا لا أدري عن هذه الشركات هل هي تطرح التأمين الشامل على المركبات أو لا. فلهذا أنا أقول إذا كان الشخص قد وجد كفايته في شركة تأمين تعاوني فبها ونعمت. إذا لم يجد كفايته وهو محتاج للتأمين الشامل بسبب أنه ملزم مثلا من قبل النظام لكونه يقود سيارة مثلا عمومية، أو لكون السيارة التي أخذها باهظة الثمن وتحتاج إلى تأمين عليها وضد الحوادث، فلا حرج في هذه الحال، لأن التأمين إنما يعني يسد وينهى عنه بما فيه من الجهالة، والعقد الذي فيه جهالة يباح عند الحاجة، كما نص على ذلك جمع من المحققين من أهل العلم منهم ابن تيمية وغيره. جميل. أحيانا التراضي هل يبيح ذلك؟ بعض الناس يقول لك أنا راضي يعني بالضرر الذي سيقع علي ومتنازل لهذه الشركة، وبالتالي سأؤمن حتى لو ما أخذت يعني هذا المقابل. لا، التراضي لا يبيح الدخول في عقد محظور، فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه محرما لأثر شرعي، كما نهى عن الربا مثلا، لا يستباح بالتراضي. كما لو اتفق العاقدان قال أحدهما أنا ما عندي مانع أدفع الفوائد الربوية وأتحملها ولا أشعر بالظلم أو الضيم بذلك، نقول حتى وإن كان كذلك فهو محرم. ومثله أيضا لو اتفقوا على أن يدخلوا في عقد فيه جهالة أو فيه قمار، وقال كل واحد منهما أنا أتحمل أي خسارة أو ضرر من ممكن تقع علي، فنقول حتى وإن كان كذلك فهذا محرم نهى عنه الشارع لذاته وليس لشيء يخص العاقدين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ أبو صالح في سؤاله الثاني يقول هل يجوز أن يصلى على الجنازة، لأن يصلي الشخص منفردا قبل صلاة الإمام عليها، مثلا الجنازة تصلى عليها العصر وأتى وصلى عليها الظهر؟ إذا كانت الجنازة موجودة في المسجد وقت صلاة الظهر وأراد أن يصلي عليها لعدم تمكنه من حضور صلاة على الجنازة في بعد العصر فلا حرج في ذلك، والأولى أن يكون مع مجموعة، وجد مجموعة من الناس في المسجد يصلون جماعة على تلك الجنازة فهو أولى، وإن لم يوجد أحد غيره فلا حرج في أن يصلي وحده، إذ ليس من شروط صحة الجنازة أن تكون بعد صلاة الإمام إمام المسجد، لا حرج في أن تتقدم على صلاة إمام المسجد. جميل. الأخت الكريمة تقول بإيماني أرتقي، تقول فضيلة الشيخ معلمتي طلبت مني أن أكتب رسالة شكر، وفي نيتها أن تكتب هذه الرسالة لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، تقول هل في ذلك من بأس؟ رسالة شكر للمعلمة؟ لا، المعلمة طلبت كواجب أن تكتب الطالبة رسالة شكر. توجهها لمن تشاء. فهذه الطالبة تريد أن تكتبها لله عز وجل، شكر لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا حرج في ذلك. فالشكر كله أوله وآخره لله سبحانه وتعالى، ونشكر نبينا صلى الله عليه وسلم على ما قدمه من خير لهذه الأمة. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول الأخ الكريم أبو صالح في سؤاله، يقول هل يدخل الجنة كل من قال لا إله إلا الله، وكان ألمح إلى حديث مصطفى صلى الله عليه وسلم أو حديث معاذ الذي روى عنه مصطفى صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم على رسوله. نقول من مات على التوحيد، على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهو بإذن الله سيدخل الجنة. قد يدخل النار إن كان يعني إن كان عليه شيء من الذنوب لتمحيصه وتصفيته من تلك الذنوب، وليس بالضرورة أن يعذب في النار، فالله سبحانه وتعالى قد يغفر له كل ذنوبه ويدخل الجنة مباشرة. فمن مات على التوحيد هو حتما مآله إلى أن يدخل الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال في حديث معاذ كما تفضلت: حق الله على العباد وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني لا يخلدهم في النار. فمن مات على التوحيد هؤلاء لا يخلدون في النار، ومآلهم إلى أن يدخلوا الجنة. إن كان على المرء بعض الذنوب، بعض المعاصي ارتكبها، ظلم عبادا، قصر في واجبات، ارتكب شيئا من المحرمات ومات على الإسلام، فهذا قد ينقى ويصفى من هذه الذنوب بالمصائب التي يصاب بها، قد ينقى بالحسنات، بحسنات كثيرة يعملها يغفر الله بها سيئاته، فإن الحسنات يذهبن السيئات، قد تنقى تلك السيئات بعذاب القبر، قد ينقى بأهوال يوم القيامة بشفاعة الصالحين ودعائهم له، وقد يتفضل الله تعالى عليه ابتداء فيتجاوز عنه عن ذنوبه، لقوله سبحانه: الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا نقي وربما لا ينقى بشيء من ذلك، وينقى بالنار، بدخوله النار فترة حتى يمحص من تلك الذنوب، ثم إذا تنقى من ذنوبه كلها بأي من الأسباب السابقة فإنه يدخل الجنة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنكم معي أم خالد من الجزائر. السلام عليكم خالد معنا. مسعود معي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك الله. تفضل. شباب، سؤال أنا الشيخ على التورق في بنك الراجحي، طبعا أسهم تشتريها أو يشتريها لك الراجح تحطها بالمحفظة وتبيعها. طيب، أبشر أبشر. شكرا عليكم. السلام. سعد معي من السعودية. السلام عليكم أخي سعد. السلام عليكم. السلام. مستخدم. تفضل يا أخي سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت لي يا شيخ، مساء الشيخ. تفضل الله يحييك يا أخي. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير. تفضل أخي سعد. الشيخ، أنا عندي أرض اشتريتها، هل علي الزكاة؟ عندي أرض مشتريها، والأرض هذه أبي بعدين أعملها لعيالي بيت. طيب. الأرض عدة أراضي، يعني ثلاث أراضي ممكن. كلها ستعمرها؟ إيه نعم، كلها إن شاء الله بعمرها. طيب. ما أنا أعملها الآن وخليها، بس بعدين ممكن أبيع أو قيمتها أعمر بيت لأولادي بعد المستقبل يعني. طيب طيب. فهل عندي الزكاة أو لا؟ أبشر بإذن الله تعالى. شكرا شكرا لك. عذوب من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا عذوب. عندي سؤال. تفضل الله يحييك. يا شيخ، في كلمة منتشرة بين الناس هي كلمة مع نفسك، ما حكم يا شيخ؟ يقولون البعض إنها حرام. ما هي؟ مع نفسك يعني تقليع يعني رد يعني. شكرا يا أختي الكريمة. شكرا لكل الأخوة والأخوات. في سؤال لأخت محمد من ليبيا، تقول بأن جارة لهم فقيرة، فهم بلد عربي ومحتاجة، وتعطى الزكاة من دون علم زوجها، لأن زوجها يرفض أن يأخذ أن تأخذ من الزكاة أو الصدقة. ما حكم إعطاء هذه المرأة المحتاجة؟ إذا كانت تلك المرأة ليس لديها من المال ما يكفيها، وزوجها دخل زوجها لا يكفيها، لا يكفيهم في البيت، فلا حرج في أن تأخذ أن تدفع إليها الزكاة، حتى ولو لم يأذن زوجها بذلك، بشرط لا يكون لها من النفقة، يعني لا ينفق عليها زوجها، ولا يكون لهم دخل يكفيهم. فإذا تحقق هذا الشرط فلا حرج بذلك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم أبو صالح في سؤاله يقول: إذا باع الشخص عقارا هل يجوز له أن يشترط نسبة من السعي، وما يعني الأصل في تحديد السعي ب2.5%؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، وهذا الحديث رواه أهل السنة وهو حديث صحيح. فمتى شرط البائع أن له جزءا من السعي، وهذا وارد في بعض البيوع العقارية ونص على ذلك في عقد البيع، سواء نص عليه كتابة أو لفظا أو اتفق فيه مع وكيل المشتري أو مع المشتري مباشرة على أن السعي، على أن له نسبة من السعي وتحدد هذه النسبة، فلا حرج في ذلك تطبيقا لهذا المبدأ الشرعي، وهو أن المسلمون على شروطهم. الأصل الحقيقة أن إذا سكت البائع ولم يقل شيئا ولم يتفق على شيء، فالأصل أنه ليس له نسبة من السعي لأنه لم يشارك، ويعني لأنه هو المالك وهو له الثمن، وأما السعي فهو للوسيط أو للوسطاء. صحيح. أحيانا هذه الإشكالية في السكوت، وبالتالي أحيانا يرغم أو يضطر السعي في البيع في أن يقبل مضطرا مثل هذه الأشياء حتى تتم مثل هذه البيعة، فما حكم أخذ هذا المال إذا لم يسمح به هذا الشخص؟ إذا لم يكن هناك اتفاق في البداية ولم يذكره وتم التعاقد، فنقول في هذا الحال السعي كله للوسيط وليس للبائع شيء منه. لكن إذا كان البائع يريد أن يأخذ منه شيء فعليه أن ينص على ذلك في العقد وأن يذكره حتى يكون المشتري والوسيط على بينة في هذا العقد. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، أم محمد من السعودية تقول بأنها طالبة جامعية وتذهب 100 كيلو تجمع، تقول صلاة الظهر والعصر. يعني هذه المسافة، مسافة 100 كيلو، تعد مسافة قصر لأنها مسافة طويلة، فعلى هذا فلا حرج في أن تترخص برخص السفر من الجمع والقصر، فلها أن تصلي الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم أو جمع تأخير، يعني في وقت الظهر أو في وقت العصر، وتصليهما. يعني إذا كانت ستصلي الظهر والعصر خارج بلدها، تصل إلى بلدها، فإنها تقصر الصلاة في هذا الحال، تقصر الصلاة بمعنى أنها تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. أما إذا كانت مثلا أخرت صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر وأتت نعم ثم وصلت إلى بلدها وقت صلاة العصر، رجعت إلى المدينة وقت صلاة العصر، يعني أصبحت مقيمة في هذا الحال، فنقول تصليهما جمعا، يعني الظهر والعصر معا جمع تأخير، لكن تصلي كل واحدة منهما 4 ركعات. نعم جميل. الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات. جميل. إذن هي لها أن تجمع، فلها أن تؤخر الظهر إلى العصر أو تقدم العصر إلى الظهر ما دامت خارج بلدها. أما القصر فنقول إن كانت ستصلي خارج البلد فإنها في هذا الحال تقصر، أما إذا كانت صلاتها بعد وصولها إلى بلدها فإنها في هذا الحال تجمع الظهر مع العصر جميعا، لكن لا وتصليها 4 و4، يعني لا تقصرها. جميل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأختم جواد تسأل عن حكم الصبغ بالميش، وهذا حلقة سؤال الأخ محمد في حلقة ماضية، يقول الضابط في استخدام هذه الصبغات. الأظهر والله أعلم هو جواز استخدام هذه الصبغات التي هي ليس لها جرم وأشبه ما تكون بالحناء، فيجوز استخدامها ولا تمنع وصول الماء في الوضوء، وإذا كانت على الشعر وغطت شعر الرأس فالمسح عليها يكفي عن المسح على الشعر، لكن من حيث الألوان فهنا لا حرج بالنسبة للمرأة في أن يعني تستخدم من هذه الصبغات أي الألوان منها، لأنها النهي عن استخدام السواد إنما هو في حق الرجال لما فيه من التشبب ويعني إزالة أثر الشيب عن الوجه عن الرأس. لكن إذا كانت المرأة مثلا مخطوبة وتزينت بشيء من هذه الأصباغ مما يدلس الأمر أمام خاطبها فهنا ينهى عنه لما فيه من التدليس، وفيما عدا ذلك فالأصل هو الجواز. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنكم أسأل الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده بمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم أحيي وأرحب بضيفي الكريم فضيل الشيخ دكتور رسول عبد الرشبيل، حياك الله شيخ. الله يحييك. الأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم خليل من العراق بأن كان لها ولد قبل 30 سنة في 33 من عمره وشرد منها أو ذهب ووقع في ماء وغرق في هذا الماء ومات، تسأل ماذا يجب عليها؟ لا يجب عليها شيء، يعني الكفارة أو الدية، سواء الكفارة أو الدية، إنما تجب فيما إذا تسبب المرء في قتل إنسان، كما لو دفعه مثلا في الماء أو أنها وضعته قرب الماء ولم تحتط له. أما إذا كان هو بنفسه قد وقع في هذا الماء ولم يكن منها يعني تسبب في مثل هذا الأمر فليس عليها كفارة ولا دية. لكن أنا أستغرب الحقيقة أن تسأل عن هذا السؤال بعد مضي 30 سنة، يعني كان من المفترض أن يكون هذا السؤال بعد وقوع الحادثة مباشرة أن تسأل أحدا من أهل العلم، ربما أتيح لها أحد، ربما يعني لعلنا نلتمس العذر في ذلك، لكن يعني سنوات طويلة الآن مضت. عموما نقول ليس عليها شيء في ذلك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. مسعود يسأل عن التورق من بنك الراجحي في الأسهم. نعم، التورق في الأسهم لدى بنك الراجحي يرى أنه جائز، وهو من التورق الصحيح، وصورته أن البنك يبيع يتملك أسهما من السوق، وبعد أن تدخل في محفظة البنك فإنه يقوم ببيعه على العميل بالأجل، وبعد أن تدخل في محفظة العميل يقوم العميل يكون للعميل الأحقية في التصرف بها، إما بالاحتفاظ بها أو ببيعها في السوق على طرف ثالث غير البنك. فهذه صورة التورق المطبقة لدى مصرف الراجحي، وأرى أنها جائزة لأن البنك تملك الأسهم ودخلت في محفظته، والعميل كذلك تملك هذه الأسهم ودخلت في محفظته، والعميل قادر على التصرف في هذه الأسهم إما بالاحتفاظ بها أو ببيعها على طرف ثالث. وهذا هو المحك في التفرقة ما بين التورق المشروع والتورق الممنوع. في التورق المشروع العميل المتورق يستطيع أن يتصرف بالسلعة، يحتفظ بها، يبيعها بأمره، يعني يكون بمقدوره وباختياره أن يتصرف فيها كتصرف الملاك كما لو كان مالكا لهذه السلعة. لكن في التصرف الممنوع في التورق الممنوع لا يكون للمشتري خيار إلا بتوكيل البائع اللي هو البنك، أو بتوكيل المورد الذي باع السلعة على البائع بأن يبيعها في السوق. لا يستطيع العميل أن يبيعها بنفسه، لا يستطيع أن يحتفظ بملكيتها فترة طويلة، مما يدل على أن ملكيته لتلك السلعة ملكية صورية وليست حقيقية، وهذا ما يسمى بالتورق المنظم. وهذا مطبق مع الأسف في بعض البنوك الإسلامية في السلع الدولية، قد يكون يقولون نبيعك معادن في لندن أو في ألمانيا أو في البحرين أو في غيرها من الدول، أو أحيانا في السلع المحلية يقولون في الأرز ولا مكيفات وإلا حديد وغيرها، والمشتري المتورق يشتري من خلال الأوراق على أنه قد بيع له هذه المعادن أو بيع له الحديد أو المكيفات، لكنه لو أراد أن يقبضها فيضعون أمامه العراقيل الكثيرة ولا يستطيع أن يبيعها بنفسه. ليس أمامه خيار إلا أن يوكل البنك أو يوكل المورد صاحب المستودعات أو صاحب البضاعة الذي باعها على البنك. فهذا حقيقته تورق منظم وليس تورقا مشروعا، وملكية العميل فيه ملكية صورية وليست حقيقية، وأرى أنه لا يجوز. جميل. لذلك هذه الحيثيات شيخ أغلب المفتين يرون أن يفضلون التورق عن طريق الأسهم. نعم، في التورق في الأسهم الملكية يعني في الغالب تكون ملكية حقيقية، لأن الأسهم تدخل في محفظة العميل، إن ارتفعت قبل أن يبيعها كسب فغنمها له، وإن انخفضت قيمتها قبل أن يبيعها فخسارتها عليه. وهذا هو المقصود من يعني هذه حقيقة الملكية، أن الشخص يتملك سلعة يكون غنمها له وغرمها عليه، مما يدل على أن ملكيته لها ملكية حقيقية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا المبدأ بقوله الخراج بالضمان. صحيح. الخراج يعني الربح أو الغنم، بالضمان يعني بتحمل المسؤولية وتحمل الخسارة فيما إذا كان هناك تلف أو خسارة. فكون الشخص إذا تملك سلعة له غنمها وعليه غرمها ويستطيع أن يتصرف فيها، هذا يدل على أن ملكيته لتلك السلعة ملكية حقيقية. أما الذي يجري الآن في بعض البنوك من أن البنك يبيع من خلال الورق معادن أو سلع لا يتمكن العميل من التصرف فيها، ويكون السعر أيضا ثابت محدد لا يمكن أن يخسر العميل ولا يمكن أن يلحقه تلف أو يتعرض لأي مخاطر، فهذا نقول هو في الحقيقة إنما تملك معادن في الورق وليس هناك تملك حقيقي، وهذا يسمى تورق حقيقة على اسمه من الورق وليس يعني هو تورق ورقي يعني على أوراق ليس هناك سلع تملك حقيقية. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. التورق من أين اشتق شيخ؟ لماذا سمي تورق؟ من الورق وليس من الورق. يعني التورق الحقيقي من الورق، لأن الشخص المستورق أو الذي يأتي ويدخل في هذه المعاملة يشتري السلعة لأجل أن يحصل على الورق، يعني الورق معنى الفضة، يعني يريد النقود، فهو يشتري السلعة، يشتري أسهم مثلا من البنك بالأجل ب120، وبعد أن تدخل في محفظته في محفظة العميل يبيعها في السوق، في السوق المالية من خلال الوسيط الاستثمار يبيعها ب100 مثلا، فهو إنما اشترى الأسهم لأجل يحصل على الورق يعني النقود. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول حكم مشاهدة الرسوم المتحركة الإباحية. أنا أستغرب أن أحدا يقول بالجواز في مثل ذلك، وهذا في الحقيقة من إغواء الشيطان ومكره وخداعه، أن يسول الإنسان أنه يجوز أن ينظر إلى الأفلام الكرتونية الإباحية أو الجنسية، فهذه يعني المحظورات التي في النظر إلى الأفلام الإباحية منطبقة أيضا متحققة في مثل هذه يعني البرامج الكرتونية أو الرسوم المتحركة، من حيث إثارة الغرائز صحيح، ومن حيث يعني تعود النظر على ما حرم الله تعالى، والله سبحانه وتعالى قد أمر بغض الأبصار، وغض الأبصار الحكمة من أن تجنب المرأة الوقوع فيما حرم الله تعالى من إثارة الشهوة فيما حرمه الله لما حرمه الله تعالى، وتحريك الغرائز فيما نهى الله تعالى عنه، فلا شك في حرمة النظر إلى هذه الأفلام الكرتونية الإباحية. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ سعد مسعودي يقول اشتريت ثلاث أراضي وخصصتها لأن يبني عليها أو يبيعها بعد فترة ويبني عليها مساكن لأولاده، هل عليها زكاة؟ هذه الأراضي ليس عليها زكاة، لأن كل ما تملكه الإنسان بقصد الانتفاع به أو اقتنائه بالاستعمال الشخصي فهذا لا تجب فيه الزكاة، سواء كان ينتفع به بنفسه أو ينتفع به ولده. فالأراضي والعقارات عموما سواء كانت أراضي أو كانت مباني، السيارات التي يشتريها الشخص لنفسه أو لولده، الأثاث وغيره، كل هذه لا زكاة فيها، لا تجب فيها الزكاة، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فيفهم من هذا الحديث أن كل أموال القنية، الأشياء التي يتملكها الشخص لغرض الاستعمال الشخصي، لا تجب فيها الزكاة، حتى ولو كان سيدخرها لوقت الحاجة، يعني يشتري الأرض ويحتفظ بها لسنوات، متى ما كبر الأبناء يبني لهم هذه الأرض، فنقول هذه تعد عروض قنية ولا تجب فيها الزكاة. بارك الله فيك الشيخ. من سؤال الأخ، من أسئلة الأخ أبو صالح في هذه الحلقة، يقول إذا عطس الإنسان وهو يصلي أو سلم عليه هل يقوم بحمد الله عز وجل أو رد السلام؟ فيما يتعلق بالعطس يشرع له أن يحمد الله تعالى، لأن هذا ذكر قصير في الصلاة فلا يتعارض مع الصلاة، وأما السلام فلا يرد السلام، لأن السلام كلام الآدميين، فيه مخاطبة للآدميين، لأنه إذا سلم عليه أحد فقال السلام عليكم فرده وقال عليكم السلام، فهذا يخاطب به يعني من كلام الآدميين، والنبي وقد يعني جاء في الحديث النهي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة إنما هي لذكر الله عز وجل، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فهذا من كلام الناس، لكن يكتفي الشخص إذا سلم عليه سواء في الفريضة أو في النافلة بالإشارة، أن يرد إشارة من دون أن يتلفظ بلسانه أو أن يحرك به شفتيه، فإذا كان في حال القيامة مثلا يؤشر بيده، لما جاء عند أهل السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل بلالا قال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه، يعني وهو في الصلاة، قال فقال هكذا وبسط كفه، يعني كان يرد عليهم بالإشارة، إذا كان مثلا جالسا وغيره يشير أيضا بيده وهكذا. نعم بارك الله فيك. في الأخت عذوب تسأل عن كلمة منتشرة بين الناس أحيانا وكثير ما تنتشر مثل هذه الكلمات، تقول حكم قول مع نفسك. مع نفسك، أنا الحقيقة ما فهمت يعني هذه الكلمة، ويبدو أن الكلمة فيها نوع من البذاءة والرد والامتهان الآخر، يعني يريد أن يعني يصرفه عن أمر معين أو غيره. نعم. عموما المؤمن مثل أنت حر قياسا على هذا، يعني أنا عموما يعني لا أريد أن أجيب عن هذه الكلمة بعينها لأني ما لا أفهم سياقها الذي تستخدم فيه. المؤمن مطالب بأن يكون كلمه طيبا ولفظه طيبا، طيبا، وأن يتحرى الكلام الذي ليس فيه سب ولا إيذاء ولا فحش، فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحشي ولا البذيء. نعم. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي أبو ياسين من العراق. السلام عليكم أبو ياسين. أبو ياسين السلام عليكم يا أبا ياسين. السلام عليكم. يسمعون أبو ياسين؟ أهلا وسهلا تفضل يا أخي. السلام عليكم. مرحبا شيخ. حتى مرد سؤال بمعلومات الشركات مع الحجاج المعتمرين. أيوة شركات الحجاج المعتمرين. أخذ شركة يأخذ 9 أضعاف على الفرد الواحد. كم يأخذ؟ يأخذ كم؟ 9 أوراق على الفرد الواحد. 9 أوراق على الشخص الواحد. أيوة. طيب. انقطع. شكرا. أبو تركي من السعودية تفضل. يا أبو تركي السلام عليكم. أبو تركي معنا السلام عليكم. معي متصل أبو تركي. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ممكن أسأل الشيخ؟ ممكن الله يحييك. شيخ أنا طالب في الكلية وفي آخر سنة مكافأة عني مقطوعة، فسجلت في حافز. كان في شرط يشترط أن لا تكون طالب أو لا تعمل. نعم. فأنا سجلت وتم قبولي ونزل لي حافز الآن. وأنا يعني ما أدري هل يجوز حرام أو حلال أني أخذ حافز. المكافأة مقطوعة عنك لتجاوزك مثل 4 سنوات. أي مقطوعة الآن لتجاوز 4 سنوات، وأنا ظروفي المادية صعبة جدا. طيب. فما أدري حل لي أخذ حافز ولا لا. أبشر أبشر يا أبو تركي. معي متصل. الإجابة لأن الحافز نازل وأنا ما أدري يجوز اللي أخذه ولا لا. أبشر أبشر طال عمرك أبشر إن شاء الله. شكرا يعطيك العافية. شكرا شكرا بارك الله فيك. ظافر معي. السلام عليكم. معنا ظافر. شكرا لكل الأخوة والأخوات. سؤال الأخ أبو ياسين يعني غير واضح أو غير مكتمل لنا فيما يتعلق بشركة الحج. شركة الحج يقول يأخذون على الإنسان 9 أوراق يعني دولار يبدو. نعم. غير واضح أنا إذا لا كنت لا ما كمل سؤال. نعم. أبو تركي كما سمعته شيخ طالب وقد قطعت عنه هذه المكافأة بسبب تنظيم داخل الكلية بأنه إذا تجاوز 4 سنوات تقطع عنه هذه المكافأة. أظن هذا نظام في وزارة التعليم العالي. نعم. لأنه في لأحد التعليم العالي بقطع المكافآت. وأنا في الحقيقة يعني هذه المسألة مشكلة ولا أستطيع أن أفتي فيها، لأنها هل يقال أنه يستحق يعني حافز لكون المكافأة مكافأة الجامعة قد قطعت عنه، أم أنه لا يستحقه لأن شرط حافز ألا يكون من يأخذ المكافأة طالبا كما هو ذكر في أن هذا موجود في يعني النموذج الذي يقدمه والشروط التي شرطت عليه أثناء الحصول على هذه المكافأة. فلذا أنا في الحقيقة لا أفتي في هذه المسألة، لم يظهر لي فيها جواب. نعم إن شاء الله في حلقة قادمة تكون بحث المسألة. نعم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. أعتذر أبو تركي. الأخت الكريمة تقول نحن في المدرسة في أيام الاختبارات الشهرية يؤدي فصل الاختبار مثلا قبل الفسحة، ثم إذا خرج هذا الفصل في الفسحة أخذنا الأسئلة وفي الحصة الرابعة ندخل فنؤدي الاختبار نفس الأسئلة، هل هذا يعتبر من الغش؟ نعم هذا في يعني هذا نعم يدخل في شيء من الغش لكونه قد اطلع أو لكونها هي الأخت قد اطلعت على هذه الأسئلة قبل دخولها لقاعة الاختبارات وتمكنت من أن تستحضر الأجوبة والمقصود من الاختبار أن تعرف مدى قدرة الطالب أو الطالبة وتمكنه من التحصيل العلمي. فالحصول على هذه الأسئلة قبل الدخول إلى القاعة والقدرة على مراجعتها واستذكارها من الكتاب أو المقرر يتنافى مع هذا المقصود. لكن أنا أستغرب الحقيقة من إدارة المدرسة أو الجهة المسؤولة كيف يجرون مثل هذا الأمر أن تطرح الأسئلة لفصل وتكرر نفس الأسئلة لفصل. على فصل آخر. نعم. بارك الله فيك الشيخ. يبدو أن حافز يلاحقنا في هذا الحديث. هذه الأخت الكريمة ريم تقول فضيلة الشيخ هل يجوز للمعلمة البديلة التي يتم التجديد معها حسب حاجة الوزارة الحصول على إعانة حافز؟ يعني هي ليست رسمية. ليست رسمية. يعني إذا لم تكن معلمة رسمية وبالفعل يعني تتقاضى راتبا شهريا فلا حرج عليها في أن تأخذ مكافأة حافز، لأن مكافأة حافز شرطها ألا يكون الشخص موظفا سواء على السلم الكوادر الوظيفية أو بوظيفة دائمة بالرواتب البند وغيرها من البنود التي تكون فيها الوظيفة دائمة للشخص. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. عمر من العراق، السلام عليكم. أخي عمر السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا ما الصوت غير واضح. معي متصل محمد من السعودية. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ أحمد؟ الله يحييك سلمك. كيف حالك يا شيخ يوسف؟ بخير ولله الحمد. حياك الله. نحن نحبكم في الله والله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. جزاك الله خير. يا شيخ نبغى جواب شافي وكافي عن التعزية. التعزية توسعت يا شيخ. التعزية هذه توسعت وأصبح الناس يقيمون معاكم، ما عاد في تعزية يحطون فرشات ويحطون طعام لك ذبائح ويتجمعون القبيلة كل أبوهم، واللي ما يجتمع معهم طعام لك يزعلون عليه. هذه أصبحت معاكم. وأنت تعرف يا شيخ الله يرضى عليك ويجعل والدك في الجنة، تعرف طال عمرك أن جابر بن عبد الله البجلي قال إن كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة محرمة. نبغى فيها جواب كافي. والناس ثلاثة أيام يعطون أشغالهم يعطون ما كنا نعرفها السعودية. صحيح. أنا أبوي مات قبل 20 سنة وعمالي مات وما كنا نعرفها يا شيخ. الله يغفر لهم أجمعين. الله يغفر لهم أجمعين. الله يحسنك. اتضح السؤال. أبشر يا أستاذ محمد بارك الله فيك، ستسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. أنا أسمعي من السعودية. السلام عليكم. السلام. تفضل يا أخوي أنس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخوي أقدر أكلم الشيخ؟ تفضل الشيخ أسمعك. الله يهينك، بسألك عن تحريم الفيسات اللي هي الوجيهة المرسلة عن طريق سواء الواتساب أو الوجيه الصغار اللي تبين لك هل الشخص مبتسم، هل الشخص زعلان، هل الشخص أبشر. أبشر يا أستاذ أنس. شكرا. أم البراء معي من السعودية. السلام عليكم. ألو. تفضلي يا أم البراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ إذا كان مثلا إحنا مجموعة عوائل يكون بيننا دورية، إذا جاء الدور اللي تبعي حطت العقيقة الابن نفس الدورية، هل يجوز هالشيء ذا أو لا؟ أبشري أبشري أختي الكريمة. شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. الأخ محمد يقول يريد جواب شافي وكافي عن التعزية، ويذكر بأنها توسعت والناس توسعوا فيها فأصبحت تقام الخيام وتوضع الفروش وتجلب الولائم ويجتمع الناس ومن لا يأتي يعيب ويثرب عليه، وذكر بأنها يعني أشبه ما تكون بالنياحة والمآتم. هو الحقيقة ما تفضل به الأخ محمد صحيح، أنه أصبح فيه مبالغة الآن في العزاء، وتحول العزاء إلى مناسبة حتى يوضع السرادق والفروش والكراسي، ويعني يكلف أهل الميت وتزيد عليهم الأعباء بسبب العزاء، وما ذلك إلا بسبب هجران سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر، وما يروى عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في ذلك أنهم كانوا يعدون الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام له من النياحة، والحديث تكلم فيه، لكن يدل عليه المقصد الشرعي، وهو أن كل ما لم يرد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يفعله فلا ينبغي أن نستحدثه، أو لا يشرع لنا أن نستحدثه. فالمشروع في مثل العزاء أن يعني أن المسلم يعزي أخاه المسلم في أي مكان وجده وفي أي وقت، لا يتحدد ذلك بوقت معين ولا بمكان معين، لكن من باب التسهيل على الناس إذا جلس أهل الميت في بيت معروف، بيت الابن الأكبر أو مثلا بيت الآخر، لأجل من أراد أن يعزيهم لا يبحث عنهم في أماكن بيوت متفرقة فيأتيهم في مكان واحد، نقول هذا لا حرج به، لكن يعني المبالغة في وضع السرادق والفروش والاجتماع ويعني يصبح فيه كلفة ظاهرة وتتحول إلى مناسبة فهذا خلاف مقصود الشارع. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ أنس يسأل عن تحريم أو حكم الفيسات الوجيه هذه المعبرة في التي تكون في الكمبيوتر أو في الإنترنت. أرى أن هذه الوجوه أو الفيسات جائزة لأن لعدة أمور. الأمر الأول أن الوجه هنا ليس مكتملا، فهو قد تكون فيه العينان والفم وينقصها الأنف وينقصها الأذنان وملامح الوجه، فهو ليس ملامح وجه مكتمل. الأمر الثاني أن هذه صورة إلكترونية وليست صورة يدوية لأنها مخزنة في الكمبيوتر وتسمى ديجيتال. هذه والصور المحرمة شرعا هي ما كانت من صور ذوات الأرواح مما يرسم باليد، فهذا هو الذي فيه مضاهاة خلق الله تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله، والمضاهاة لخلق الله تعالى المشابهة إنما تكون بالرسم، أن يرسم الشخص وجها يحاكي وجه الآدمي أو وجها يحاكي وجه الحيوان. فأما أن تكون بصور مخزنة في هذه الأجهزة فهذا ليس من التصوير المحرم، لأنه في الحقيقة يعكس الصورة الموجودة في الجهاز أو يخزنها ولا يرسم شيئا فيه مضاهات، فضلا عن أن هذه الوجوه ليست مشابهة لصورة الآدمي وإنما هي تعبيرات تعبر عن حزن أو تعبر عن فرح أو تعبر عن تعجب ولا تحكي وجه آدمي حقيقة. صحيح. أم البراء تقول إذا بأنهم مجموعة عوائل يخرجون في دورية بينهم وإذا أتت عليهم جعلت الوليمة من عقيقة. نعم، لا بأس بأن تجعل العقيقة لتلك المناسبة، لأن العقيقة لا يلزم أن تدفع صدقة، فلا مانع من أن يأكلها أهل البيت وأن يشترك فيها أيضا أصدقاء والجيران وغيرهم، فكل هذا يعني تؤدى به سنة أو مشروعية العقيقة. نعم. جميل، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. المسلمون إخواننا في سوريا فضيلة الشيخ في نهاية هذه الحلقة يعيشون مأساة العالم شاهدها وطال عليهم أمد الظلم والاعتداء والقتل، مهم جدا أن يكون الإنسان مستشعر دائما في دعواته في ظهر الغيب لإخوانه هناك بأن يتواصل مع خالقه سبحانه وتعالى بدعوات صادقة بأن يرفع الله عنهم هذا البلاء العظيم. اللهم آمين. لا شك أن هذا هو مقتضى الأخوة الإيمانية، أن نعيش معهم آلامهم وأن نستشعر ما يلاقونه من هذه الكربة والشدة والمحنة وسفك الدماء التي طال أمدها وازداد ثراوتها على إخوتنا هناك. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله أن يرفع عنهم الضر وأن يكشف عنهم البلاء وأن يحقن دماءهم وأن يرد كيد الظالم في نحره. حقيق يعني واجب علينا نحن من الله تعالى علينا بالأمن والإيمان والاطمئنان أن نستشعر ما يلاقيه إخواننا وأن نشاركهم في ذلك وأن نبذل ما نستطيع ومما نستطيعه الدعاء، وهذا الأمر ميسور ولله الحمد. الآن القنوت في الصلوات في المساجد ولله الحمد في المملكة هنا، كذلك يدعو الشخص في خاصة نفسه. صحيح. إذا قام من الليل، إذا دعا بين الأذان والإقامة، إذا كان في آخر يوم من آخر عصر يوم الجمعة يتحرى أوقات الإجابة، يخص إخوانه هناك بالدعاء أن يرفع الله عنهم البلاء والضراء. كذلك أيضا إذا أمكن أن يوصل المال إليهم بالتبرع لهم، وأنا أعرف أن مكاتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي تستقبل التبرعات لهم هناك، فهذه فرصة الحقيقة لأن مد لهم يد العون والمساعدة، لعل الله تعالى أن يكشف عما هم فيه من كربة. اللهم نسأل الله عز وجل أن يزيل هذه الكربة وأن يعجل بفرجه ونصره نصره قريب ومجيب. في نهاية هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله شويل الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء، أشكرك، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. شكرا الله لك. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة يوم الجمعة. استودعكم الله وذكركم بضيفي فضيلة الشيخ سليمان الماجد. حتى ذلك من حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.